قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وفصلنا هذه الآيات إلى قوله تعالى الذين كفروا لهم عذاب شديد. قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. إن الشيطان لكم عدو، وهذه العداوة كانت من يوم أن أمره الله جل في علا بالسجود إلى آدم فكفر بأمر الله جل في علا وجحد بل وقطح في الحكمة فأبى على الله أمره ولم يسجد لآدم كفرانا وجحودا حتى أنه كما قلنا قضح في الحكمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وذلك كما قلنا حتى أنه قضح وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. لذلك قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. شيطان أخذ على نفسه العزم والقسم لا يهلكن ابن آدم. وقال لأغوينهم أجمعين. وقال فلآمرنهم فليغيرن خلق الله فلآمرنهم فليبتكن أذان الأنعام. فأخذ على نفسه العقد على إضلال بني البشر. لذلك علماؤنا يقولون صراع إبليس مع بني البشر إلى يوم القيامة، فالحرب مشتعلة مستعرة إلى يوم الدين. كما قال لأضلنهم ولأمنينهم. قال علماؤنا له أمور ست مع الإنسان، أولها أنه يسعى خلفه ليكون مشركا ليقع في الشرك، وهذه بغيته وأعظم أمانيه. كما قال تعالى إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فإن جاء معه عليكم السلام وبركاته زول أحسن الله عليك، فإن جاء معه في الشرك فهذه أعظم أماني. فإن لم يكن ولم يأتي معه في الشرك سعى سعيا حثيثا إلى أن يوقعه في الكبائر، فإن نزل معه ثبته عليها، وإلا سعى إلى أن يوقعه في الصغائر فإن جاء معه ثبته عليها، وإلا جعله يقع في المكروهات ولأنها سبيل للمعاصي والمحرمات، وإلا جعله يجهل ما حق التقديم وحق التأخير يخالف خلاف الأولى. فإن لم يستطع له سبيلا لا ينجو من أن يسلط عليه أولياءه. كما قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه. سلط عليه هؤلاء الرعاع، نعم، وهم لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا. لكن هكذا الحرب الضروس بين بني البشر وبين بين بني البشر وبين الشيطان. لذلك قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو. يعني كيف تعتدون به، كيف يعني تسمعون له؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وانظرونا إلى عظيم أمر الله جل وعلا في قوله فاتخذوه عدوا، ما تفعلون وإن أقررتم بأنه عدو فعالكم يخالف هذا الإقرار، لأنكم تنصعون وتنقادون له. شوف كالكسر كسرة في النار، ماذا يقول لهم يوم القيامة؟ يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وللشيطان طرق ومسالك، فلا بد للإنسان أن يسد هذه المسالك. لا سيما أن الله ما قال لا تتبعوا الشيطان، قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وأعظم ما يمكن أن يدخل فيه بخفاء هو النية، أن يتلاعب بنية الإنسان وأن يزين له الرياء والسمعة، وهذه مهلكة. شرك الإرادات مهلك، لا سيما أن النبي خشي على الأمة منه وقال هو أشد من فتنة الدجال، هو أشد على الأمة من فتنة الدجال، قال وهو أخفى من دبيب النمل. لذلك قال علماؤنا يسير الرياء شرك، وإن كان حديث ضعيف ورد بنفس اللفظ، يسير الرياء شرك وكثيره يؤدي إلى النفاق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شوف جزاء النفاق والأجر انتباقا، من رأى الله به، من سمع الله به. فالمنافق يؤتى بنقيض قصده. قال الله تعالى أن أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إنما يدعو حزبه شيعته والذين ينقضون له والذين هم به مشركون. قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، أنزلوه عدوا لكم، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يدعو شيعته، يدعو يعني من ينقضون له، من ينصعون له، ليكونوا من أصحاب السعير. واللام هنا لم عاقبة، لازم أسأل على التعليم، بل اللام هنا لم عاقبة، اللام هنا لم عاقبة، عاقبتهم النار عندما تخاصمون فيها. قال إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهكذا من ترك هداية الرحمن وذهب لغواية الشيطان فهو من أهل النيران لا محالة. قال الله سبحانه وتعالى فعلاء الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. هنا بضدها تتباني الأشياء. انظر هذا القرآن مثاني، إذا أظهر لك حكم طائفة أتى لك بضدها وبضدها تتباين الأشياء. قال إن الذين كفروا لهم عذاب شديد. نعم، جبار السماوات والأرض والذي يعذبهم هو الذي يعاقبهم سبحانه جل في علاه، ولا أشد من عذاب الله جل في علاه. النار كما وصف النبي يؤتى بها يوم القيامة لها 70,000 زمام، كل زمام يجر 70,000 ملك، كيف سعة هذه النار؟ ولذلك لا تمتلئ، كلما ألقي فيها فوج قالت هل من مزيد، حتى يضع الجبار قدمه فيها، رجله فيها، فتقول قد. نعم. عليكم السلام. لما متقاعس يا محمود رجلي؟ لما متغيب كثيرا؟ لما الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وكما قلنا لا يمكن أن يذكر الإيمان إلا ومعه العمل الصالح لا سيما، وأن كما قلنا قبل ذلك لا إيمان بلا عمل، ولا يمكن أن يستقر الإيمان في قلب الإنسان وهو لا يعمل، لا يترجم ذلك عملا، هذا غير وارد، هذا غير وارد، لا يكون إماما قط ولا يكون إيمانا قط حتى يستقر في القلب ويترجمه العمل. قال أن قال الله تعالى الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان لابد له من العمل الصالح، الإيمان يجر للعمل الصالح ويأمر بالعمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. شوف قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا يشترط فيهم العصمة، ليس معصوما، قد يقع منه الزلات والسقطات فله المغفرة فيها، والقرب من رب الأرض والسماوات له مغفرة وأجر كبير، وأعظم الأجر أن يستقر المرء في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، يتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم غدوا وعشيا. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير، وأعظم الأجر كما قلنا الاستقرار في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر والنظر إلى وجه الله الكريم. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. قال أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. قال أفمن زين له سوء عمله، وهذا نوع استدراج، هذا نوع استدراج، استدراج من الله جل في علا للكافرين، يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولذلك لا يسمعون لمن يدعوهم، لا يسمعون لمن يرشدهم، لا يسمعون لمن يعظهم، ما يرون إلا أنفسهم وما يرون إلا ما هم فيه، وإن أراد الله بعبد شرا لم يجعل له قلبا سامعا ولا عقلا واعيا ويفرح بما أوتي، فهذا الذي أراد الله له الهلاك، واستدراج من حيث لا يعلم. ولذلك قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتزيين الله لهم لأعمالهم دلالة على إرادة هلكتهم أو هلكتهم، وما يرد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يرى نفسه على الخير، وهذا كثير في أهل البدع، لو وجدت أهل البدع كلما دعوته كلما اشتددت عليه من أجل أن يرتدع أن يرعوي أن يرجع عن بدعته هو يؤصل لها ويناظر عليها وينافح ويدافع. لذلك شوف البدعة وأثر البدعة، والنبي يقول لعن الله من أحدث فيها حدثا، المدينة لعن الله من آوى فيها محدثا، الذي يؤوي المحدث المبتدع ويقوي شوكته ملعون، لعن الله من آوى فيها محدثا. فيزين الله له عمله، يزين له عمله فتراه لا يتراجع، بل يؤصل للبدعة وينافع عنها ويناظر، قد يطيش عقلك وانت تراه يحارب وينافح من أجل بدعته، تقول لو عند أهل السنة والجماعة ربع ما عندهم من الجلد والصبر لانتشرت السنة وانطمعت البدعة، لكن سبحان الله أمر جلل. أسأل الله تعالى أن يحفظنا أحفظكم جميعا من البدع وزلات الأقدام ومن الشبهات التي تقع على القلب. واختلف العلماء في قوله فمن زين له سوء عمله، من المقصود بذلك؟ فقالوا أبو جهل، وهذا أيضا يكون من باب العام الذي يرد به الخصوص. وقيل بل مقصود العموم لكن عموم أهل مكة. أبو جهل وأيضا يقصدون ذلك من مشركي مكة أهل مكة. وقيل وعلى التعميم على أصحاب الأهواء والملل وهذا صحيح. ويبقى العام على العموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. وقيل اليهود والنصارى والمجوس هؤلاء أيضا ينزلون تحت اتباع الهوى لأنهم علموا بأن النبي هو النبي الحق. نشوف هرقل لما قال هذا زمان النبي ما كنت أعلم أنه يخرج فيكم ولو كنت عنده لغسلت من تحت قدمي الماء. ومع ذلك لما جحد قومه جحد معهم من أجل السلطان وفتنه الله جل في علاه لأنه قدم الحياة الدنيا على الآخرة ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. واليهود يعلمون أنه هو النبي الحق كما قال عبد الله بن سلام وأن صفة النبي سلام التي في التوراة هي صفة. ولذلك لما قال حديث أخطب قال له أهو هو قال هو هو قال وما تفعل يعني الإيمان به والاستقرار والانقياد والانصياع قال لا عداوته إلى يوم الدين هوى اتباع الهوى. يا داود إن خلقناك إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وهنا الجواب كأنه للشرط الجواب محذوف والمعنى فمن زين له سوء عملي كمن هداه الله فلا يستوون. الدلالة ذلك في قوله إن الله لا يهدي من يشاء إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الثاني المعنى فمن زين له سوء عملي فأضله الله ذهبت نفسك عليهم حسرات بقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالقرينة حاكمة في هذا وذاك ولا مخالفة أيضا بين الاثنين. قال الله تعالى فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وهذا أيضا فيها أن الله تعالى هو الذي يملك القلوب ويملك الهداية والضلال. أما قول الله جل وعلا إنك لتهدي إلى صراط المستقيم فهداياته هداية بيان ودلالة وإرشاد ليس أكثر أن يبين الحق من الباطل والثواب والعقاب وغير ذلك. هدايته بيان مع إقامة الحجج والبراهين. ولذلك قال الله تعالى له عند هداية القلوب قال إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك قال لابنته ولعمته ولعمه إني لا أملك لكم من الله شيئا. وصد الباب من بطل عمل به عمل ولم يسرع به سنة نسب. قوله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات يعني لا تهلك نفسك ولا تقتل نفسك حسرة عليهم قد ماتوا على الكفر. قال فمن زين له سوء عملي فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فلا تهلك نفسك كما قال الله تعالى فلعلك باخ عن نفسك على أثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وهذه فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وأرسلناك لرحمة للعالمين، وأراد الهداية للجميع، لكن ما أراده الله لابد أن يكون. قال والذين آمنوا صلوا قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لأنهم لا يستحقون، وذلك قال إن الله عليم بما يصنعون. وهذه أيضا تجعلنا نقول بأن الضلال كان عن علم وحكمة، وأضل الله على علم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إن الله عليم بما يصنعون، يعني يعلم الله جل وعلا بما يصنعون، هذا تهديد لهم ووعيد أكيد. وفيها أيضا بأن الله جل وعلا عليم خبير، عليم حكيم. لما أضلهم أضلهم على علم، وعلم أنهم محل غير قابل للإيمان وللهداية، لذلك حجبه عنهم. قال لهم ما ينفعكم نصح إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. قال والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيانا به الأرض بعد موتها. قال والله الذي أرسل الرياح، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، يعني تزعجه من مكانه تجمعه وتجيء به. قال فسقناه، يعني جعلناه في المكان الذي أردناه، نسوقه إلى المكان الذي نريده ونريد فيه الزرع والنبات. كما كان سمع رجل من السحاب صوتا يقول اسق الحديقة حديقة فلان، اسق حديقة فلان. قال فتصير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فحيا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وهذا هو القياس، هذا هو القياس. ففيها أن الله تعالى بين أنه يكون البعث والنشور كما ترون أمامكم بإحياء الأرض الميتة، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت. ورد في المسند أحمد عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه؟ فقال هل مررت بوادي أهلك محلا؟ قال نعم. قال هل مررت به يهتز خضرا؟ قلت نعم. قال فكذلك يحيي الله الموتى وتلك آياته بخلقه، يعني هو يمر على الأرض البور الميتة، ينزل المطر فيرجع فينظر فيها ما فيها من الخير، وينظر فيها من الثمرة وأينعة الثمرة وأيضا ثبت الزرع، فهذا حياة لها. فقال إن الله لمحيي الموتى كما أحيا هذه الأرض الميتة. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت أحيانا به الأرض بعد موتها كذلك أن نشكر، يعني فكذلك أحيي الله الموتى. وتلك آية في خلقه أنه الأرض الميتة أحياها الله جل في علام المطر. وقد قال ابن مسعود يرسل الله ماء من تحت العرش كمني الرجال فتنبت اللحوم والأجساد من ذلك الماء كما تنبت الأرض من الثرى. والأصل أن من أحيا الأرض هكذا يحيي الموتى، من أحيا الأرض الميتة يحيي الموتى. والقياس هنا قياس علة، قياس مطابق. قال الله تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. قوله من كان يريد العزة يعني من كان يريد العزة مع الكفر والجحود الذي هو فيه، من كان يريد العزة وهو يعبد الأصنام فأن له ذلك. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ولذلك اختلف العلماء في تفسيرها من كان يريد العزة في عبادة الأوثان فلله العزة جميعا. وورد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يريد العزة فلا يتعدد طاعة الله جل في علاه فلا عز إلا فيها إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. نقف عند شطر هذه الآية، فلا عزة للإنسان ولا كرامة ولا رفعة ولا مدح ولا قوة إلا بالذل لله جل في علاه، إلا بطاعة الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى، أو أسود على أبيض ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الله منكرا عن المنافقين أيبتغون عندهم العزة، المنافقون يذهبون يمينا وشمالا يرتمون في أحضان أهل الكفر يتعززون بهم، وتراهم في فخر وعزة بهم. الله تعالى قال أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا، ما ليس لهم عزة، العزة لله جل في علاه. عندما قال المنافق عبد الله بن سلول ليخرجن العز منها الأذل، قال الله تعالى ولله العزة والرسول والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. لما بعث أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال استعصت علينا المدينة ونريد بيت المقدس، فلو أتيتنا وفتحها الله على يديك جاءهم. ركب البعير وكان يتناوب هو مع مولاه مع خادمه، وجاءت نوبة الخادم أن يركب وعمر يمشي على باب على بابة المقدس، وأبو عبيدة سيموت مما يرى. زيادة على ذلك وهم يمرون مروا على بركة من ماء فأخذ نعله فتأبط نعله جعل تحت إبطي، فقال عثمان بن عفان يا أمير المؤمنين والله ما أتينا بك إلى هنا من أجل هذا، أتينا بك ليفتح الله عليك، والقوم لو رأوك هكذا كيف يسلمون لك البلد؟ فنظر إلي عمر الخطاب قال إيه يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. الله أكبر. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ولا عزة إلا بطاعة الله جل وعلا، ولا عزة إلا بالانقياد لأوامر الله جل وعلا. من هنا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعينوا المشرك، من هنا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عزيزا بين أهل مكة وكلهم يخالفونه، معه الله قال إليه يصعد الكلم الطيب، وهذا دلالة على علو الله جل وعلا، وهذا يأتي إن شاء الله بالكلام على العلو، وأيضا الفرق بين القول والعمل، وإن اتفق أو افترق، والكلام على من مكر كيف ينكر به، هذا التفصيل إن شاء الله في الدرس القادم. أسئلة تفضل، سننتقل إلى السنن. الفوائد لا بد من مطابقة الظاهر الباطن، الصدق في مطابقة الظاهر للباطن. شوف الله قال فاتخذوه عدوا، عداوته التي تستقر في القلب لا تكون عداوة حقا إلا بمخالفته دون انقياد له. هذا القرآن مثاني، إذا ذكر أهل الكفر ذكر أهل الإيمان، إذا ذكر العقوبة ذكر الثواب. من أراد الله به هلاكا زين له أعماله المخالفة للشرع، من أراد الله به هلاكا استدرجه فزين له عمله أو زين له سوء عمله، زين له سوء عمله. هداية القلوب لا يملكها إلا علام الغيوب، صحة القياس، صحة القياس.